بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. تعلمنا من في المد قاعدة ذكرها العلماء عندما ينطبق على حرف من حروف المد أكثر من سبب، فكيف يكون العمل؟ بيأخذوا معي مثلا لو جاء هذه ألف مثلا، طبعا حتكون ساكنة مفتوحة من قبلها. لو فرضنا أن هذا الحرف الذي قبل الهمزة كان الذي قبل الألف كان همزة، وجاء بعد هذه الألف همزة، فلو نظرنا إلى أن هذه الألف قبلها همزة، هذا كما نعلم اسمه مد بدل. ولو نظرنا إلى مجيء الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة، هذا متصل. فهذه الألف اجتمع عليها سببان: السبب الأول كونها همزة ممدودة يعني مد بدل، والسبب الثاني مجيء حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة يعني متصل. ونحن نعلم أن البدل يمد بمقدار حركتين، وأن المتصل بحفظ عن عاصم من طريق الشاطبية يمد أربعا أو خمسا من الحركات. فكم نمد هذا؟ أنمده حركتين على أنه بدل، أم نمده أربع حركات أو خمس حركات على أنه متصل؟ الكاميرا مو تمام، جيبها هيك، شوف ستارة طالعة. فالعلماء تعرضوا لهذا وسموا هذا البحث قاعدة أقوى السببين. إذن نقول قاعدة أقوى السببين. نظم حالات هذه القاعدة أستاذي فضيلة العلامة الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله تعالى المصري، نظم كل حالات قاعدة أقوى السببين بقوله أقوى المدود. لازم فما اتصل، الشطرة الثانية فعارض فهو انفصال فبدل. أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فهو انفصال فبدل. أقوى المدود لازم، المد اللازم، لو تأملنا قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام في أول سورة المائدة، ولا آمين، لو تأملنا هذه الكلمة نجد بأن هناك حرف مد وهو الألف، هذه الألف، هذه الألف قبلها همزة، فإذا هذا بدل، وبعدها حرف مشدد، فهذا مد لازم كلمي مثقل. البدل يمد بمقدار حركتين، واللازم يمد بمقدار ست حركات كما نعلم. فكم نمد هذا المد؟ هل نعتبره بدل أم نعتبره لازم؟ قال الشيخ أقوى المدود لازم، يعني نعتبر هذا المد لازم ونمده ست حركات ونهمل البدل، نهمل البدل. فلو قرأ قارئ ولا البيت الحرام. وسأله سائل ما هذا المد؟ فيقول مد لازم. فيقول له السائل طب وهذا أليس همزا ممدودا؟ يقول نعم ولكنه أهمل. أهمل لماذا؟ لأن اللازم أقوى من البدلي. متبهنا؟ هذا هو أول شيء في القاعدة، أقوى المدود لازم. فما اتصل؟ لو جاءني كلمة اللهم صل على سيدنا محمد الذين يشركون أموالهم رئاء الناس مثلا، رئاء الناس أيضا هذه الألف قبلها همزة يعني مد بدل وبعدها همزة في كلمة واحدة يعني مد متصل. قلنا منذ قليل البدل بمقدار حركتين والمتصل بمقدار أربع أو خمس حركات، فماذا نعتبر هذا المد؟ الجواب نعتبره متصل ومهمل البدل، يعني نمده أربع أو خمس حركات. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون. رئاء الناس فمددناه على أنه متصل وتركنا البدل. فلو سأل سائل ما هذا المد؟ نقول متصل. يقول طيب هو في قبل همز يعني همز ممدود، فنقول نعم ولكنه أهمل، ولكنه أهمل عملا بقاعدة أقوى السببين. واضح؟ إذا اللازم أقوى من البدل، المتصل أقوى من البدل. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض. الآن بدنا نبحث علاقة المتصل بالعارض. قال تعالى وأنزل من السماء، لو حبينا نوقف على من السماء هنا من السماء نعم، لو نظرنا إلى هذه الألف هي حرف مد. المرة الماضية هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقت. فهنا هذا حرف المد وهذا الحرف الساكن اللي هو الهمزة في الوقت كانت مكسورة وفي الوقت صارت ساكنة، فانطبق على الكلمة تعريف المد العارض بالسكون بالإضافة إلى انطباق تعريف المد المتصل. إذن إيش هذا؟ عارض للسكون. كم حركة يمد العارض؟ نحن نعرف يمد حركتين أو أربعة أو ستة، حركتين أو أربعة أو ستة، والمتصل يمد أربعة أو خمسة. وأنا أريد أن أقف على من السماء، فكم أمدها عند الوقف؟ أرجو الانتباه، انتبهوا، البحث بسيط يعني منه صعب ودقيق في نفس الوقت، بسيط ودقيق. قلنا المتصل إما أن يمد لحفظ أربع أو خمس حركات. افرضنا أننا نمد المتصل أربع حركات. أنا من عادتي عند القراءة مثلا أمد المتصل في الوصل أربع حركات، وصلت إلى من السماء ووقفت عليها، فكم حركة أمد هذه الألف عند الوقف؟ أول شيء القاعدة عم تقول فمتصل فعارض، إذا المتصل أقوى من العارض. لازم تكون حركات العارض إما تساوي أو أكبر من المتصل. وعيد، لازم تكون حركات العارض إما تساوي أو أكبر، نكتبها بشكل رياضي ونطلع سبوع العارض، ونقول حركات العارض أكبر أو يساوي المتصل. حركات العارض أكبر أو يساوي المتصل. طيب بناء على هذه القاعدة هل أستطيع أن أمد السماء حركتين عند الوقف بناء على أنه عارض السكون؟ الجواب لا أستطيع. لما؟ لأن المتصل أقوى منه. طيب هل أستطيع أن أمده أربعا؟ قلت منذ قليل أنا مزدي في الوصل أربع حركات في المتصل، لما أقف على من السماء حركتين بصح مدى ما بصح. طيب أربعة؟ نعم يصح. ولاحظنا بأن رقم أربعة موجود في العارض وموجود فين؟ في المتصل. وقلت أنا مذهبي أصلا أن أمد المتصل أربع حركات عند الوصل، فعندما أقف على من السماء أربع حركات عند الوقف ويسألني سائل ما هذا المد، أقول مد له سببان. أقول مد له سببان، ما هما السببان؟ متصل وعارض السكون. انطبق تعريف المتصل وانطبق تعريف العارض وتساوى عدد الحركات، تساوى عدد الحركات. إذن لي عند الوقف أن أمده أربعا، ولي أيضا أن أمده ستا عند الوقف. حطها هنا. نعم. لي أيضا أن أمده ستا من السماء، هذه أربعة من السماء، هذه ستة. طيب لما مديت أربعة وسألني سائل ماذا قلت؟ قلت مد له سببان، متصل وعارض السكون. لما مددته ستا عند الوقف هل يوجد في حركات المتصل ستا؟ ما في. وأصلا أنا مذهبي قلت لكنا مذهبي في الوصل المتصل بأخذ أربع حركات، فلما وقفت عليه ستا معناته هذا إيش صار؟ صار عارض السكون فقط. فلي أن أقف عليه ست حركات، ولو سألني سائل ما هذا المد أقول هذا مد عارض للسكون. واضح؟ طيب إذا ماذا أهملنا من حركات العارض للسكون؟ العارض عادة يمد حركتين وأربعة وستة، نحن أهملنا منها الحركتين، أخذنا من العارض ما يساوي أو ما هو أعلى من المتصل، ما يساوي أو ما هو أعلى. طيب افرضنا أنني كنت أقرأ وأمد المتصل خمس حركات في الوصل، لما أصل مذهبي أن أصل المتصل بخمس حركات، وأريد الآن أن أقف على من السماء أو نحوها من الكلمات، فماذا أفعل عند الوقف؟ أطبق هذه القاعدة، هذه القاعدة تريح الإنسان. هل أستطيع أن أخذ حركتين؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه لو وضعت هنا حركتين وهنا خمسة، أنا مذهبي خمسة الآن، هل الاثنين أكبر من الخمسة؟ لا. إذا نهمل الحركتين. طب الآن الأربعة، هل أستطيع أن أضع أربعة هنا وخمسة هنا؟ هل الأربعة أكبر أو يساوي الخمسة؟ الجواب لا. إذا أهمل أيضا الأربعة. هل أستطيع أن أمده خمسة عند الوقف؟ نعم أمده خمسة عند الوقف. طيب هل يوجد خمس حركات في العارض للسكون؟ لا يوجد. لما وقفت عليه خمس حركات وسألني سائل ما هذا المد، ماذا أجيب؟ أقول هو مد متصل، أقول هو مد متصل. واضح؟ عند الوقف لو سألني أقول مد متصل. ليش قلت هنا متصل ولما وقفت بأربع حركات قلت مد له سببان؟ لأن رقم أربعة كان موجودا في العارض وموجودا في المتصل، أما الآن فرقم خمسة موجود فقط فين؟ في المتصل، وغير موجود في العارض. لذلك إذا وقفت لي أن أمده خمسا عند الوقف بناء على هذه القاعدة، لكن إذا سئلت ما هذا المد أقول هو مد متصل. ولي أيضا أن أمده ستا، لو وضعنا الستة هذه هنا في القاعدة، هل الستة أكبر أو يساوي الخمسة؟ نعم الستة أكبر من الخمسة. إذا عند الوقف لي أن أقف عليه خمس حركات على أنه متصل، ولي أن أقف عليه حركات على أنه عارض للسكون. البحث هذا لعند هنا في سؤال، إذا في سؤال على هالبحث هذا إلى هذه المرحلة أنا أريد أن أسمع، لكن غير هذا الكلام لا أحد يسأل. لو سمحت تفضل. القاعدة دي يعني حركات العارض أكبر أو تساوي المتصل، المفروض يبقى المتصل أكبر أو يساوي العارض. لا يا أختي. شوفي. شو معنى حركات العارض؟ يعني إذا انطبقت هذه القاعدة فخذي من العارض ما شئت. العارض يمد حركتين وأربعة وستة. إذا انطبقت هذه القاعدة فخذي من العارض ما شئت. أنت عم تقولي بدك إياها لهذا الشكل، أليس كذلك؟ نعم. أنت مين عم تجيبي هالكلام؟ عم تجيبي إنه متصل فعارض. أيوه. مش كده؟ نعم. هو المتصل أقوى من العارض، لكن القاعدة كما قلت لك. ليش؟ لقلك ليش؟ شوفي تأملي معي لو سمعت. هذه الإشارة أكبر أو يساوي، ماشي الحال؟ نعم. هنا العارض وهنا المتصل. إذا ضبطت العارض حركتين والمتصل خمسة، هل هذه العلاقة صحيحة؟ هل الاثنين أكبر أو يساوي الخمسة؟ نعم. إذا أهمل مين؟ القصر في العارض السكون. أهمل القصر في العارض السكون. آخذ من العدد السكون العدد الثاني الذي يصح فيه. العدد السكون كم عدد يصح فيه يا أختي؟ ثلاثة أعداد، القصر حركتين يعني، وأربع حركات وست حركات، أليس كذلك؟ نعم. جربنا القصر، انطبقت القاعدة؟ ما انطبقت. إذا ليس لي أن أمد من السماء عند الوقف عليها حركتين. ليس، استوعب الكلام، ليس لي أن أمد عند الوقف من السماء حركتين ثم أدعي بأن هذا المد عارض للسكون. الآن أخذت الرقم الثاني اللي هو الأربعة، هل الأربعة أكبر أو يساوي الخمسة؟ هل هذه العلاقة الرياضية صحيحة؟ هل الأربعة أكبر من الخمسة يا أختي؟ لا. هل تساوي الخمسة؟ هل الأربعة تساوي الخمسة؟ لا. طيب. إذن هذه العلاقة أيضا ليست صحيحة. إذن لا يصح أن أقف على هذا المد أربع حركات وأدعي بأنه عارض للسكون، لأن المتصل أكبر، حركات المتصل أكبر. لاحظي أننا أهملنا من العارض الحركتين وأهملنا من العارض كمان أربع. الأربع حركات. الآن نضع الرقم الثالث والأخير من أرقام العارض للسكون وهو الستة. هل الستة أكبر من الخمسة يا أختي؟ إذن آخذ الستة، آخذ الستة عندما أقف على من السماء ومذهبي في الوصل خمس حركات في المتصل. مذهبي في الوصل كم؟ خمسة. عندما أقف لي أن أقف خمس حركات ولي أن أقف ست حركات. إن وقفت خمس حركات وسألني سائل ماذا أجيبه؟ أقول متصل. إذا وقفت ست حركات وسألني سائل ماذا أجيبه؟ عارف. بارك الله فيك. فلو عكسنا القاعدة يا أختي ما بيمشي الحال. لو عكسنا القاعدة ما بيمشي الحال. جزاك الله خير. أيوة. نعم. أقول مدودي لازم فما اتصل فعارض. الآن تكلمنا على علاقة المتصل مع العارض للسكون. طيب من باب زيادة العلم، من باب زيادة العلم، كنت قد ذكرت لكنا في بحث المتصل أنه يجوز في المتصل ست حركات لحفص عن عاصم من طريق الطيبة. لحفص عن عاصم من طريق الطيبة. فافرضنا أنني أقرأ لحفص عن عاصم من طريق الطيبة وأمد المتصل في الوصل ست حركات. في الوصل كم؟ ست حركات. عندما أقف عليه كم حركة يصح أن أقف عليه؟ لا يصح أن أقف عليه إلا ستا. أيضا بناء على هذه القاعدة أنا أخذ المتصل الآن ستا، القاعدة بهذا الشكل. ما هو الرقم الذي أستطيع أن أضعه هنا من أرقام العارض للسكون حتى تبقى هذه العلاقة صحيحة؟ هل يصح أن أضع حركتين؟ هل الاثنين أكبر من الستة؟ الجواب لا. هل أستطيع أن أضع أربعة؟ هل الأربعة أكبر من الستة؟ الجواب لا. هل أستطيع أن أضع ستة؟ الجواب نعم، لأن الستة تساوي ستة أكبر أو يساوي. فأقف لو كان مذهبي في الوصل، استوعب الكلام، لو كان مذهبي في الوصل ست حركات ووقفت على من السماء أو ما ماثله أمده ستا. فإن سألني سائل ما هذا المد؟ أقول له سببان. ليش له سببان؟ لأنه أنا مذهبي في المتصل 6 والعابد يشتكون في رقم 6، فانطبق عليه التعريفان، تعريف المتصل وتعريف العابد للسكون. واضح؟ الضمد بلازم فمتصل فعارض. فظن في صال فعارض، فظن في صال فعارض. الآن نتكلم على، تكلمنا منذ قليل على علاقة المتصل بالعارض، الآن نتكلم على علاقة العارض بالبدل. علاقة العارض بالبدل. طيب، قال تعالى الذين هم يراءون، الذين هم يراءون. في الأصل طبعا أونا، إيش هذا أونا؟ بدل. اتفقنا أن مد البدل كل همز ممدود. كل همز ممدود. فأونا بدل، همزة ممدودة، واو ساكنة مضموم ما قبلها، وهذا الذي ما قبلها همزة، فصار بدل. والبدل بمد مقدار كم؟ بمقدار حركتين. طيب، إذا أردت أن أقف عليها ماذا يحدث في حركة النون؟ هذه الفتحة تصبح سكون، تصبح سكون. فلما سكنت هذه النون، انظرنا إلى هذه الواو، حرف مد يعني واو ساكنة مضموم ما قبلها، وبعدها حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، يعني مد عارض السكون. المد العارض السكون كم حركة يمد؟ كما تعلمنا يمد حركتين. إذا هم نقول بدل حركتين، عارض 4 6. لو نظرنا إلى هذا الواو والهمزة التي قبلها فهذا بدل يمد مقدار حركتين. لو نظرنا إلى هذه الواو المدية وبعدها حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، هذا مد عارض للسكون يجوز فيه القصر والتوسط والطول. فإذا أردت أن أقف على يراءون، الذين هم يراءون، هنا أون كم حركة يصح أن أقف؟ كم حركة يصح أن أقف؟ القاعدة تقول فعارض فزين فصال فبدل. العارض أقوى من البدل، العارض أقوى من البدل، فحركات العارض لازم تكون أكبر أو يساوي البدل، أكبر أو يساوي البدل. لو وقفنا عليها حركتين، الذين هم يراءون، الحرفتين موجودة في البدل وموجودة فين؟ في العارض. فلو سألني سائل عندما أقف على هذا المد بمقدار حركتين، ما هذا المد؟ أقول له مد له سببان. ما هو السببان؟ بدل وعارض. لو وقفت عليه 4، هل يصح أن أقف عليه 4؟ نعم يصح، لأن العارض أقوى من البدل. الذين هم يراءون، وسألني سائل ما هذا المد؟ أقول عارض للسكون، ما عاد أقول بدل، أهملنا البدل. فلو قال لي فما بال هذه الهمزة قبل الواو أليس بدلا؟ أقول نعم ولكنه أهمل. وكذلك لو وقفت عليه 6 حركات، الذين هم يراءون، ما هذا المد؟ مد عارض للسكون بمقدار 6 حركات. طيب والبدل؟ نقول أهمل. واضح؟ إذن خلاصة الكلام، يراءون وما ماثلها من الكلمات في القرآن العظيم يصح للقارئ أن يقف عليها حركتين، او اربعة او ستة، حرفتين على انه مد له سببان بدل وعارض للسكون، اربعة او ستة على انه عارض للسكون فقط، والبدل شو صار فيه؟ اهمل. واضح؟ فعارض فذنفصال فبدل. الآن نتكلم عن علاقة المنفصل مع البدل. المنفصل مثلا وجاءوا وجاءوا أباهم، واو ساكنة قبلها همزة مضمومة، يعني همز ممدود يعني بدل. وهذا من نظرة، ومن نظرة أخرى هذه واو ساكنة قبلها مضموم في آخر الكلمة الأولى، وهمزة قطع في أول الكلمة التي تليها، يعني مد منفصل. ونحن نعلم بأن البدل يمد بمقدار حركتين، والعارض للسكون، عفوا هذا مو عارض للسكون، هذا منفصل، والمنفصل يمد بمقدار أربعة أو خمسة من طريق الشرطية بحفص عن عرض. اللهم صل على سيدنا. نعم. طيب ماذا أفعل هنا؟ هل أمده حركتين على أنه بدل؟ هل أقول وجاءوا أباهم حركتين مع أنني عادة أخذ المنفصل أربع حركات؟ أم أمده أربعا على أنه منفصل وأهمل البدل لعدم توافق عدد الحركات؟ لعدم توافق عدد الحركات. القاعدة تقول فبنفصال فبدل، مين أقوى؟ المنفصل أقوى من البدل. إذن أغلب جانب المنفصل على جانب البدل وأمده عند الوصل. طبعا الكلام كله على الوصل، انتبهوا، لأن مد المنفصل لا ينشأ إلا في حال الوصل. لو وقفنا على وجاء بدل وما في مشاكل، وجاء انتهينا بدل، لكن الكلام في حال الوصل، في حال الوصل ينشأ مد منفصل. فإذا إذا كان مذهبي في مد المنفصل أربع حركات في الوصل، لما أصل إلى وجاءوا أباهم أقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أباهم كم حركة مديته؟ أربع حركات. لما؟ لأنه عارض السكون. طيب والبدل؟ أهمل، لأن المنفصل أقوى منه. وكذلك لو كان مذهبي خمس حركات في المنفصل نفس العمل. وجاء طبعا لما بيكون مذهبي في المنفصل خمسة هيكون مذهبي في المتصل خمسة، بناء على الجدول الذي كنت قد كتبته لما تكلمنا على المد المنفصل والمنفصل. وجاءوا أباهم، أباهم، غلبنا جانب المنفصل على جانب البدل. فإذا إما أن مده أربع حركات إذا كان مذهبه الأربع حركات، وإما أن مده خمسا ونهمل البدل. واضح؟ طيب أيضا من باب العلم بالشيء، نتوسع قليلا من باب العلم بالشيء، قلنا لما تكلمنا على المد المنفصل أنه يجوز أن يمد بحفصا عن عاصم من طريق الطيبة بالإضافة إلى أربع حركات وخمس حركات، يجوز أن يمد حركتين وثلاث، حركتين وثلاث. فإذا كنت أقرأ وكان مذهبي في المنفصل حركتين ووصلت إلى وجاءوا أباهم، كيف أقرأها؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أباهم. فلو سألني سائل ما هذا المد، أقول مد له سببان. ما هما السببان؟ بدل وعارض، بدل ومنصرف، لأن رقم اثنين توافق بين البدل وبين المنصرف، فصار مد له سببان انطبق عليه تعريفان. لكن لو كان مذهبي مد المنفصل ثلاث حركات ووصلت إلى وجاءه، طبعا الثلاث حركات في المنفصل لا تأتي إلا على الطول في المتصل كما ذكرت لكم في الجدول، ماذا أقول؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أباهم أطول من الطبيعي بقليل، أطول من الطبيعي بقليل، ثلاث حركات. فلو سألني سائل ما هذا المد؟ أقول منفصل. يقول لي والبدل؟ أقول أهمل. إذن متى يعتبر البدل هنا ومتى يهمل؟ إن مددت المنفصل حركتين يعتبر البدل ونقول مد له سببا، وإن مددت المنفصل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة لغير حق فالبدل شو صار فيه؟ أهمل وبقي المد المنفصل أقوى منه. واضح؟ فضم شو صالح؟ فضل. أحيانا وهذا من النوادر جدا يجتمع على حرف المد ثلاثة أسباب، وذلك في نحو قوله تعالى الذي كتبناه منذ قليل رئاء الناس، هذه الألف اجتمع عليها عند الوقف ثلاثة أسباب، ثلاثة أسباب، صوروا ثلاثة أسباب على حرف مد واحد. لو نظرنا إلى أن هذه الألف المدية قبلها همزة فهو بدل، لو نظرنا إلى أن بعدها همزة في نفس الكلمة فهو متصل، لو نظرنا إلى أن هذا حرف مد بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف هذا عارض للسكون، واجتمع على هذه الألف ثلاثة أسماء. أولا باعتبار البدل والمتصل مجتمعين على حرف مد واحد نهمل مين؟ نهمل البدل ويبقى عندي مين؟ المتصل. فبقي الموضوع عند الوقف دائر بين المتصل والعارض للسكون. إذا كان مذهبي في المتصل أربع حركات أقف عليه أربع حركات أو ست حركات وأهمل الحركتين، أربع حركات على أنه مد له سببان متصل وعارض للسكون، ست حركات على أنه عارض للسكون فقط. لو كان مذهبي خمس حركات في المتصل أقف عليه خمس حركات أو ست حركات، خمس حركات على أنه متصل فقط، ست حركات على أنه عارض للسكون فقط. لو كان مذهبي في المتصل ست حركات أقف عليه ست حركات فقط، ولو سئلت أقول مد له سببان متصل وعارض للسكون، أما البدل فقد أهمل لأنه أضعف المدود، أضعف المدود. طبعا الكلام كله منصب على قراءة حفص أو بالأحرى على رواية حفص عن عاصم، حفص عن عاصم، بل نستطيع أن نوسع الدائرة أكثر ونقول منطبق على كل القراءات العشر اللهم إلا رواية ورش، كلمة رواية ورش عن نافع، فهذه القاعدة لا تنطبق على رواية ورش لأن ورشا يمد البدل حركتين أو أربعا أو ستا، فله قواعده الخاصة التي تدرس في محلها وفي وقتها، ونحن ما اجتمعنا لندرس ورشا. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الجليلة التي لا يستغني عنها قارئ القرآن لكثرة ما يأتي في التلاوة من مدود قد اجتمع على حروفها أكثر من سبب. فسيدنا الشيخ إبراهيم عليه شحاته الله يطول عمره جمع كل هذا الكلام الطويل العريض في هذه القاعدة الخفيفة اللطيفة بيت واحد من الرجاز، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدأ. شوفوا هذا من التوفيق الإلهي، من التوفيق الإلهي أن يوفق الله الإنسان إلى المعاني الكثيرة المجتمعة في كلمات قليلة. هذا البيت جمع فأوعى. أقوى المدود لازم فمتصل، فعابد فذو انفصال فبدل. إذا في سؤال على هذه القاعدة أو ما تقدم من بحث المدود مستعدين نسمع، ما في سؤال نسمع التلاوة. وخوات بيسألوا على كلمة طواف، هل يعتبرون عارض أو لازم في حل الوقت؟ طيب، تذكر اسم الله عليها طواف، فاء كم فاء هذه؟ فاءين. حرف المد هذا الألف المفتوحة قبلها، جاء بعده حرف مشدد في كلمة، فهو مد لازم كلمي مثقل يمد بمقدار 6 حركات لزوما وجها واحدا. طيب، قد يتبادر للذهن أنه عند الوقف يصير مد عارض للسكون، ليس كذلك يا أخواتي، لأن تعريف المد العارض للسكون لا ينطبق على هذه الكلمة. تعريف المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف، مو حرفين، هنا في حرفين، حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. في التجويد نقول بسبب الوقف، في علم القراءات نقول بسبب الوقف أو الإدغام، يعني هذا بحث مالكم فيه، لكن يعني للعلم. فخلاصة الكلام، تعريف المد العارض للسكون لا ينطبق على كلمة طواف. كلمة طواف لازم كلمة مثقل وصلا ووقفا، ومثلها الدواب، ومثلها ولا جان، ومثلها غير مضار، لا تضار. كل هذه الكلمات فيها مد لازم كلمة مثقل وصلا ووقفا، ولا ينطبق عليها تعريف المد العارض للسكون، لأنه قد أتى بعد حرف المد حرفان لا حرف واحد. نعم. أختي تسأل، هل قوة المد ناتجة عن عدد الحركات أم عن قوة السبب؟ كمان ايش السؤال؟ قوة المد ناشئة من فين؟ من عدد الحركات أم من قوة السبب؟ والله من الأمرين، من الأمرين. هو يعني الأصل ما كان في الوصل والوقف أقوى مما كان في الوقف، ما كان حركاته أكثر يعني يؤخذ بذلك، ولو كان هو أضعف. يعني لا، شوفوا مثلا لما نحن وقفنا على من السماء، أو خذوا غيرها من الكلمات، مثلا أي كلمة أخرى، مثلا السوء، مثلا لما وقفنا عليها مثلا شو السوء، وقفنا عليها بالسكون، قلنا لنا أن نقف، ماشي أنت معك، قلنا لنا أن نقف عليه بعدد حركات المتصل، ولنا أن نقف عليه بما يساوي أو يزيد من حركات العارض للسكون، بما يساوي أو يزيد. فهون اعتبر العلماء المتصل هو الأقوى، لأن المتصل موجود في الوصل والوقف، بينما العارض موجود في الوقف، لكن أخذوا من حركات العارض ما كان مساويا أو أعلى من حركات المتصل، متفهمة؟ يعني أهملوا من حركات العارض بالسكون ما كان أقل من عدد حركات المتصل، وأخذوا ما كان مساويا أو ما كان أكثر، واعتبروا المتصل أقوى من العارض بالسكون. واضح؟ نعم. جزاك الله خير. لو سمحت أختي بتسأل، هل كلمة السوء نطلق عليها متصل عارض؟ كلمة السوء عند الوقف عليها؟ نعم. ما قلنا يا أختي إذا وقفنا عليها أربع حركات، رقم أربعة عدد الحركات، عدد أربعة موجود في المتصل وموجود في العدد السكون، فلذلك نسميه مد له سببا. أما إذا كنا عم نقرأ وأخذنا المتصل خمس حركات، نقف على السوء خمس حركات ونسميه متصل فقط، أو ست حركات ونسميه عدد السكون فقط. شايفة يا أختي؟ يعني لا نقول عن المد أنه مد له سببان إلا إذا كان الرقم موجود في كلا المدين. إذا كان الرقم موجود في كلا المدين نسميه مد له سببان. إذا ما كان الرقم موجود في كلا المدين نأخذ الاسم المعتبر، مدينا خمسة نسميه متصل ليس في العارض خمسة، مدينا ستة نسميه عارض ليس في المتصل ستة. طبعا أقول ليس في المتصل ستة من طريق الشاطبية. يعني سؤال خارج عن درس المدود، يعني سؤال خارج عن درس المدود ممكن؟ يعني مش ما يكون بعيد فيه؟ والله هو بعيد يعني إلى حد ما. تفضل. يعني في بعض الكتب بالنسبة للإدغام، درس الإدغام يعني على الناقص والكامل. على الإيه؟ على إنه تقسيمه من حيث ناقص وكامل. الإدغام من حيث تقسيمه ناقص وكامل. أيوه. تفضل. ففي بعض يعني في بعض الكتب قالت أنه إدغام ناقص، أنه إدغام ناقصا إذا كان عند النون إذا كانت النون اجتمعت مع الواو أو مع الياء. نعم. وبعضها قالت في جميع حروف الإدغام بغنة، والبعض الآخر بالنسبة للكامل قال أنه في كلمات في حروف النون والراء والميم واللام، والبعض الآخر قال في اللام والراء فقط، فأيهما أصوب؟ يعني يا أختي إذا بقي من الحرف إذا لم يبقى من المدغم شيء هذا إدغام ثاني مستحيل التشديد. إذا بقي من المدغم شيء أي شيء غنة أو غيرها هذا إدغام ناقص. أيوه. يعني طبقي هالقاعدة فين ما شئتي، خذي القاعدة طبقيها فين ما شئت. أنا لما أقول نيو هالغنة هذه هل يمكن أن تكون غنة المدغم فيه؟ مين المدغم فيه؟ الواو. وهل في الواو غنة؟ إذن بقي من الحرف الأول شيء فهو إدغام ناقص. ملا ملا دنه ملا هل بقي من المدغم شيء؟ لا. إذا إدغام تام. أحط تو أحط تو أحط تو هل دخلت الطاء في التاء دخولا كاملا بحيث لم يبقى من الطاء شيء؟ لا. إذا إدغام ناقص. ألم نخلقكم هل بقي من القاف شيء؟ لا. إذا إدغام ناقص. ألم نخلق من هل بقي من القاف شيء؟ إذا إدغام كامل. بترسي أختي خذي هذه القاعدة وراحي نفسك. إذا بقي من المدغم شيء إطباق استعلاء غنة فهو إدغام ناقص. لحظة يا أستاذ لسه ما انتهينا من السؤال. نعم. هناك يعني حجة من قال أن النون والميم في أهم من الإدغام الكامل، قال أن الغنة تكون هي غنة النون والميم في المدغم فيه. صوري بالي هذا البحث في عندنا الحرفين هذول لما ندغم النون في الميم، لما ندغم النون في الميم، ولما ندغم النون في الميم شاي هنا أدغمنا حرفا فيه غنة في حرف فيه غنة، وهنا أيضا. نعم. واضح. لما أنا أقول لن نؤمن لك لن نو هذه طيب أنا هنا فقط نون مشددة لن نو واضح. لما أدغمت نون في مين مثل إيش؟ مثلا وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم من مال من شو قال شيخ الإسلام زكريا رحمة الله عليه في شرحه على زكريا؟ قال وأجمعوا على أن الغنة في إدغام النون مع النون غنة المدغم فيه. نعم. يعني هو إدغام مستكمل التشديد. نعم. واختلطوا في إدغام النون في الميم، فمنهم من قال هي غنة الميم وبالتالي جعلوا إدغام كامل مستكمل التشديد. نعم. ومنهم من قال هي غنة النون وبالتالي جعلوا إدغام ناقص ادغام ناقص غير مسمح للفتح. واضح هذا الكلام؟ شو يعني؟ شو يعني؟ هذا وأختي من الطرف العلمي، من الطرف العلمي، يعني في كل العلوم هذه المسائل هذه تجدينها في كل العلوم. فالعاقل الذي إذا وصل إلى مسألة من هذا الباب غض الطرف عنها ونشر. الذين قالوا إن الغنة ظنة النون بالنسبة لإدغام النون في النون، وقالوا هذا إدغام ناقص، أنت قالوا سمحت يا أخونا بيقول لك إيش مما لله عظيم. طب وإنت يا أخونا اللي قلت إن هذه الغنة ظنة النون وأن هذا الإدغام مستكمل التجديد ممكن تتكرم فانتقلنا إياها؟ بيقول إيش مما لله، ما الفرق بين النطقين؟ ولا شيء ولا شيء. إذا دخلنا في دائرة التفاهة، والبيضة أول ولا الدجاجة، ولا الدجاجة أول ولا البيضة، إسلام فوق الكرسي ولا الكرسي تحته، كلام بايخ، كلام بايخ نجده في كل العلوم للأسف. وهذا سبب الطرف العلمي، يعني أحيانا يصل التعمق في العلم إلى مرحلة بيختاروا شو بدهم يحكوا، بيصيروا بعد يحكوا في أشياء يعني ما إذا مثل في بحث لعل بعض كنا من الأخوات اللي بيحبوا الاطلاع قرأناه في بعض الكتب الأقدمية، إن مين أول الحركات ولا الحروف؟ قال مين أول؟ الفتحة أول ولا الألف؟ فمنهم من قال الحركات أول ثم الحروف، ومنهم قال لا أبدا الحروف أول ثم الحركات. طب شو يعني؟ هل يستطيع الإنسان أن يتكلم بدون حركات؟ وإذا كان في حركات بدون حروف فينا نحكي؟ طيب شو الكلام هذا؟ شو بنبغى الحركة؟ وهذا يا أختي أعود فأقول للأسف الشديد تجدينه في كل العلوم، يعني يصل الموضوع أحيانا في كل العلوم ولا استثناء إلى مرحلة الطرف العلمي، الطرف العلمي. فالله يبارك فيكم، اللي واحدة منكم تشوف هيك مسائل تعمل حالها ما لا شيء، ليس كل ما دون في الكتب يعني في بعض الأخوات يعني يريدنا أن تقولنا على المخارج بس بصورة سريعة يعني دون تفصيل. يا أختي الله يبارك فيكم، فيكم واحدة عجمية، كلكم عرب، ما بتعرفوا الباء من الشفتين؟ مشوش عليكم، نتكلم عن الحرف. نعم يا أختي. النون والراء. النون والراء. والراء، النون من طرف اللسان، ها؟ من هو؟ والنون من طرفه تحتوج عنه، والراء يدانيه، أن من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. أن يضرب، يضرب، يقرع من طرف اللسان ما يحازي من غار الحنك الأعلى. فبهذه القرعة مع غنة من الخيشوم يحدث حرف النون. الراء أيضا من طرف اللسان، لكن ما تقرع نفس المنطقة من غار الحنك التي قرعها طرف اللسان لما خرجت النون، تقرع إلى الداخل قليلا، واللسان يأخذ شكلا متقعرا أر، ويبقى من هنا في الوسط هنا يبقى فجوة بسيطة ليمر منها جزء الصوت الذي بمروره تتحقق صفة البينية بين الرخاوة والشدة في حرف الراء. الرحمن الرحيم. لو سمحت يا أستاذ بالنسبة لصفة الانحراف وأيضا في بعض أخوات مخرجوا بجهود. طيب الدين كما قال الإمام ابن جزري رحمة الله تعالى عليه تخرج من وسط اللسان، وسط اللسان من طقة الشين، من طقة الياء، أج أج أش أي نفس المكان، أج أش أي. قال ابن جزري رحمة الله ومن وسط والوسط فجيم الشين يا فجيم الشين يا أج. لكن المخرج وحده لا يكفي بالنسبة للجيم، وبالنسبة لكل الحروف لا يكفي المخرج، لا بد من الصفات. فمن أهم صفات الجيم الفصيحة العربية الفصيحة صفة الشدة، وهي انحباس الصوت. وطبعا تكلمنا في درس القلقلة، قلنا هذه الشدة هي سبب قلقلة الجيم وقلقلة غيرها من حروف بطب الجيم. أد الحد جو، الحد جو، فبتكون محبوسة، محبوسة بكل معنى الكلمة، يعني ما عم يمر ولا ذرة صوت. هذه الجيم الفصيحة. أما الجيم التي نأتي نحن بها في الشام وفي غيرها من البلاد العربية جيم رخوة، مثل بيقولوا أي أي الجبل مثلا، أي هذا الجيم ما هي فصيحة، هذه جيم عامية. الجيم الفصيحة تخرج من وسط اللسان وتكون محبوسة شديدة ولو كانت متحركة، جا جا جو جي وجاء ربك وجيء يومئذ لجهنم، جيم مضمومة مثلا ما بيذني الآن مثال. فالشاهد أن الجيم حرف شديد مخرجه من وسط اللسان، هذا بالنسبة للجيم. بالنسبة لصفة الانحراف، الانحراف كنا قد تعرضنا عليه لا أدري في أي درس، أيوة في درس الشدة والرخاوة والبينية تعرضنا له يعني عرضا. قلنا الانحراف لابد أن نعرف المخرج بالأول، لما نقول أل، وقال ابن جزري رحمه الله والضاد من حافته إذ وليا لضراسة من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. لو تصورنا كفي هذا هو اللسان، هذه الحرف اليمنى مخرج الضاد نتكلم عليه في جلسة قادمة إن شاء الله، وهذه الحرف اليسرى، هذه المنطقة نسميها أدنى الحرف، هنا أقصى الحرف، هذه أدنى الحرف هذه أقصى الحرف، من أدنى الحرف إلى منتهاها، منتهاها هو هنا، ومن أدناها من المنطقة الأخرى إلى منتهاها، يعني صار من المنطقة هذه كلها. هذه المنطقة تقرع ما يحازيها من غار الحنك الأعلى لإخراج اللام. ال ال ال ال الحافتين لا ثلاثان الصفحة الداخلية للأبراج. ال فقط هنا، من هنا إلى هنا. قال في بويه رحمه الله فويق الضاحك والنادي والرباعية والثنية، وكمان من هون الثنية والرباعية والناب والضاحك، يعني من الضاحك للضاحك، هذه اللام من جوا. ال ال الحمد لله، الصوت منين طالع؟ طالع من الحداد الصوتية من الحنجرة، لما يصل إلى الفم يجد اللسان من هذه المنطقة قد التصق بغار الحنك الأعلى وسد الطريق عليه، فيضطر الصوت أن ينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان ليتابع طريقه وخروجه إلى خارج الفم. فاللي عم ينحرف ما هو اللسان، اللي عم ينحرف هو الصوت، الصوت عم ينحرف، بيكون طالع هيك بيلاقي الطريق مسدود بيروح بينحرف يمين ويسار وبيتابع خروجه إلى الخارج. الحمد، مو الواحد يحرف بسمع ال، يعني هي ال شو ها؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان سوي لسانه دغري. ال الحمد لله رب العالمين، ال فاللي ينحرف هو الصوت وليس اللسان. وقال العلماء اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل، لأننا نذكر بمخرج اللام لما قلنا أر أر، ففي هذه الفتحة اللي قلنا عليها يمر منها جزء الصوت الرحمن ير، أيضا أر يجب، لأن الصوت قد انحصر، الصوت الخارج من الحبال الصوتية انحصر خلف اللسان ويريد أن يتابع طريقه فيخرج بصعوبة وينحرف بعضه أيضا أر عن يمين اللسان وعن يساره بضعف يعني. فهذا العمل سمى العلماء هذا الانحراف بالصوت ثم انحراف، ووصفوا به حرف اللام وحرف الراء، ولكنهم بينوا أن اللام فيها انحراف كثير كما شرحنا وأن الراء فيها انحراف قليل. نعم. لو سمحت بعدين حضرتك ترسل لهم منطقة اللي هي اللسة وغار الحنك بحيث يعرفوا فين الغار الحنك وفين اللسة. اللسة بكسر اللام وتخفيف الثاء، اللسة هي اللحم النابت حول الأسنان، اللحم النابت حول الأسنان أو بالأحرى اللحم الذي انغرست فيه الأسنان هذا اسمه اللسة. وغار الحنك الأعلى يعني يسموه بالعامي سقف الحلق، سقف الحلق أو قبة الحنك، قبة الحنك الأعلى، هذه القبة، هذا سقف الحلق، هذا يسموه الحنك الأعلى، غار الحنك الأعلى، هذا بالدرس الماضي. الله يهديكم، جزاك الله خيرا. وإياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على استدراك، لكن أداة استدراك، يعني إنسان عم يتكلم، أو لا أقول إنسان، متكلم يتكلم ويريد أن يعني يستدرك على الكلام، فهذا شبيه بالاستثناء، والاستثناء لا يصح الوقف قبله، يعني لا يصح أن يقف الإنسان على المستثنى دون أن على المستثنى منه دون أن يذكر المستثنى. هنا أيضا كنا نشوف لا، ولكن لا توقف قبلها، وقف عليها ثم عيده. يعني مثلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما أن نقف على الناس، كيف نبدأ؟ بدنا نرد نرجع إن الله لذو فضل. نعم، هذه كلمة ويصفها فعل مضارع ماضيه بساطة، بساطة بسمين بساطة، مضارعه يد سوء كمان بسمين، يد سوء كمان بسمين. لو بدنا ندور على هذه الكلمة في المعاجم اللغوية نبحث عنها في ماد بس بساطة بسمين طا. إلا أن بعض القبائل العربية كانت تستخدم تلك السين من أجل مجاورتها للطاء المستعلية المسبقة، وأنتم لتعلمن أن السين والصاد من مخرج واحد، فإذا تفخمت السين انقلبت صادا. وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف العثماني أو في المصاحف العثمانية التي أرسلها سيدنا عثمان إلى البلدان، كتبت بالصاد موافقة في ذلك لهجات بعض القبائل العربية التي تقبل السين صادا عند مجاورتها للطاء المسبقة المستعلية. فالقراء حيال هذه الكلمة قسمان، قسم منهم يقرأها بالصاد موافقة لتلك القبائل العربية وموافقة لخط المصحف، وقسم منهم يقرأها بالسين على الأصل، يقرأها بالسين على الأصل، ولا يعتبر هذا مخالفة لخط المصحف لأنه مما يتساهل فيه، لا يعتبر مخالفة صريحة. وقد نقل عن حفص رحمه الله تعالى أنه كان يقرأها ويقرأها بالسين والصاد، ويقرأ بعض طلابه هكذا ويقرأ بعض طلابه هكذا، وكل واحد روى ما وصل إليه، وكل واحد روى ما وصل إليه. فرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يقرأ هذه الكلمة بالسين، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وبالنسبة لحفظ من طريق طيبة النشر، بعض الصلاة تقرأها بالسين، وبعضها تقرأها بالصاد، وبعضها تقرأها بالوجهين، السين كما لفظناها منذ قليل، والصاد والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ويبسط نعم. ما أدري أن البراء إذا لكم الجدول أن في كان أخت في الدرس الماضي أو الذي قبله كانت سألتني عن ليست إن شاء الله فبالنسبة ليست تقرأيها بالسين يا أختي، سنين ينسب إلى قائدين سواء كان على لسان اليهود أو النصارى أو إبليس أو الكفار أو المنافقين أو ما شابه، لا نبدأ أو على لسان الله عز وجل. مثلا فلما نبدأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، ومن يرجع يقول إني أعلم غيب السماوات، بده يرجع يقول قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب، خلاصة القاعدة كل قول ينسب إلى قائله. كيف ينسب إلى قائله؟ بأن لا يفصل بين فعل قال أو قالوا أو يقولوا وبين القول. واضح؟ نعم. يستثنى من ذلك، يعني بعض العلماء لا يرى مانعا إن كان القول دعاء، دعاء يعني مطلوبا مننا. هو مثلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا احنا رجع عند ربنا، ما رجع عند من يقول، فصل بين القول والقائل. ليه؟ لأن الدعاء حسن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بعض العلماء قالوا لا مانع منه، لكن القاعدة الأصلية لا بد من وصل القول بقائله ونسبة القول إلى قائله. فهنا لو بدينا ابعث لنا ملكا، هذه العبارة على لسان بني إسرائيل، كيف احنا نبدأ فيه؟ ما بصير نبدأ من سين يا أختي الكريمة، نبدأ من عن إذ قال، بتارة بمعنى يأمن ويأتي تارة بمعنى غلب على فكره. الظن يعني رجحان أحد الطرفين من غير قطع، أظن بمعنى يعني يغلب على ظني. وأيضا تستخدمه العرب بمعنى أعتقد اعتقادا جازما، وكثير من استعمالات مثل هذا المقام تأتي بمعنى التيقن. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يعني الذين يعتقدون اعتقادا جازما أنهم ملاقو ربهم. وقال تعالى إني ظننت أني ملاق الحسابية، يعني كنت أعتقد اعتقادا جازما أني ملاق الحسابية. وليس الظن هنا كما قال في سورة الأحقاف إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الظن هناك يعني غلبة أحد الطرفين من غير قطع. نعم. وغلبة يعني مجيء الفاء وساكنة وبعدها الظاء، فستكون نحن يدركون شوي من عصمنا. مجيء الفاء ساكنة وبعدها الظاء، فإذا ما انتبه الإنسان وترك لسانه على راحته شو يطير؟ حزن، حزنهما ولا يؤوده حزنهما حزن زي. والزي حرف الزي ليس من الحروف العربية كما تعلمنا، فلا بد من بيان الفاء الساكنة من جاء بعدها ظاء متحركة. ولا يؤوده حفظهما، حفظهما. نعم.